أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون لحكم ربك ولا تطع

فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين وفواكه مما يشتهون صدق الله.